يا ابو صالح مر علينا يا ابو صالح كم علي راح من دينا يا ابو صالح بالنجف طبرة وعلي وبالبقيع انسم علي وبرصة مر علي يا ابو صالح يا ابو صالح يا ابو صالح مر علي يا ابو صالح احجام علي راحل يا ابو صالح بالنجف بالنجف طبرة وعلي والبقيع انسم علي وبرصة مر علي يا ابو صالح دمعتي اعتاب تصيح بناظري يا شيب للعسكري عذبني هجرك عذبني هجرك اي كافني غياب لقدومك ارتجي اريدك بس تجي واغفى على صدري واغفى على صدري بتقصير اعترف يا ابن الزكية بذنوب مغيب وكلها من يدي احلفك سيدي دمعة رقية يا حلفك سيدي دمعة رقية رديت نظرة أبو منك إلي رديت نظرة أبو منك إلي أرد أشوفك يا حبيبي أرد أشوفك يا جريح قلب طبيبي أرد أشوفك ورد خيب رك يا الولي بالبقيع انسم علي وبرصة مر علي يا أبو صالح صيح يا أبو صالح يا أبو صالح مر علي شم علي شم علي راح بديانك يا ابو صالح يا ابو صالح يا ابو صالح وعلينا يا ابو صالح شم علي راح بديانك يا ابو صالح شم علي راح شم علي راح هو مثل النجم علي وهذا الاسم يجري بدمانه يجري بدمانه اي جدك يطاح بسجود الدم نزف وبقت أرض النجف موطن عزانة موطن عزانة علي ومن صوبه من عندها ما أحس طاح العرش ويا العمامة علي ومن صوبه من عندها ما اي احس طاح العرش ويا العمامة صفت كل شيعة بعد ايتامة اي صفت كل شيعة بعد ايتامة اي علو النونا يحل ليل النومة يا لون ونايحة ليل النامة الله الله بهاليتامة الله الله غايب ولا من علامة الله الله الله الله بهاليتامة الله غايب ولا من علامة الله الله كم حزن ما ينجلي وبالبقيع انسام علي اي ضرس مر علي ارفع ايدك وصيح يا ابو صالح مر علينا يا ابو صالح سام علي راحم لدينا يا ابو صالح يا ابو صالح بالنجف بالنجف طبرا والي بالبقيع سام علي ورصا مر علي يا ابو صالح يا ابو صالح علي السجاد علي ثاني مضه شبيه المرتضى حزنا وعذابه حزنا وعذابه شفين قاد شفين قاد ودمع صبر رقبته ويشاهد عمته تبكي المصابة تبكي المصابة علي السجاد أصعب نايباته إقبال سلبة وحسين وبناته إقبال سلبة وحسين وبناته علا تنظر عيون الشمات علا تنظر عيون الشمات يغطي وجوعه ما تبعباته يغطي وجوعه ما تبعباته نشتكي لك هالمصايب نشتكي لك يا ابو صالح وانت غايب نشتكي لك هالنوايب نبتلي بالبقيع سام علي برصا مر علي يا ابو صالح صيح يا ابو صالح يا ابو صالح هلا بصوتك هلا بالشباب الله يبيض وجهك شام خطف عمر الأجل وينك يا مهدي وينك يا مهدي وظل ينادي متى يا المنتظر تعود من السفر قطعوا لي كبدي شفك يسل يا المهدي سيفه ويحز رقاب كل اهل السفه ايش وقت شفك يسل يا المهدي سيفه ويحز رقاب كل اهل السقيفه يا غايب طاحت القبه الشريفه يا غايب طاحت القبه الشريفه غيور وندر ثارك ما تعيفه يا غيور وندر ثارك يا ابني وينك صوت نادى يا ابني وينك خاصمك علي اعتمادة يا ابني وينك القبر طاب الجاهلي وبالبقيع انسم علي وبرسا مر علي يا ابو صالح الله يبيض وجهه صيح يا ابو صالح يا ابو صالح مر علي يا ابو صالح جمع علي يا ابو صالح يا ابو صالح مر علي يا ابو صالح جمع علي يا ابو صالح النجف بالنجف طبرا وعلي بالبقيع انسب علي والرسا مر علي يا ابو صالح يا ابو صالح لخادم الحسين كرار حسين الكربلائي وبخراسان وبخراسان علي موسى الرضا بأرض غربة قضى يا ابن الزكية يا ابن الزكية كل وقت كان يجي دع بالإله يذكر بكربلة وذيك السبية قل فاطمة كربلة حضار تلطم فوق خدها وخدها أحمر يقل فاطمة كربلة حضار تلطم فوق خدها وخدها أحمر تجي لحسين وتقبل المنحار تجي لحسين وتقبل المنحار بصدر دامي تضم صدر المكسر بصدر دامي تضم صدر المكسر يما يما وين صبعك يما يما ضلع دامي ومن يشيعك يما يما حسين حسين يما يما وين صبعك يما يما ضلع دامي ومن يشيعك يما يما برمح راسك معتلي وبالبقيع انسم علي وبرسا مر علي يا ابو صالح يا ابو صالح صيح وياي يا ابو صالح مر علي يا ابو صالح يا ابو صالح يا ابو صالح بالنجف كبرى هبت الريح مظلات الفتن وبعد يا ابن الحسن عندك مصيبة عندك مصيبة شري زينب الصيح دمع حزني يكت يا عمل يا وكت أبقى غريبة أبغى أي سامحني عتابي يشيب الراس إذا لا سامح الله القبة تنجاس بس شلون إذا عاتبك عباس بس شلون إذا عاتبك عباس سنلا يا ابو صالح تعتب الناس سنلا يا ابو صالح تعتب الناس اي اعتذاري قدميته اعتذاري عاتبت بس ما نسيته اعتذاري سيدي فدوى لك أنا وهلي بالبقيع سمع علي وبرصة مرة علي يا أبو صالح فدوى الصوت يا أبو صالح يلا أخير مرة اسمعها يا أبو صالح مر علي لك يا أبو صالح سمع علي وحبيتي لك يا أبو صالح بالنجف بالنجف